إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. والمراد بيان معنى كلمة الأخ في القرآن في الأحاديث في خبر الناس وأشعارهم وآثارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهجر أحد أخاه فوق 3 أيام. المقصود من هذا بيان مفردة الأخ. نعود للآية. قال الله عز وجل أنهم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. تكلمنا عن المفردة الأولى كلمة أخ، بقينا في كلمة هارون. هارون بينا أن أقرب الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. وموسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى فرعون، وكان قبل ذلك قد فر منهم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ومكث عليه الصلاة والسلام في أرض مدين 10 سنين، 10 سنين يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطنه، ثم بدأ له بقدر الله أن يعود إلى مصر ليرى أمه وأخاه. لما كتب الله عز وجل له العودة في الطريق إلى أرض مصر عند جانب الطور الأيمن في الجهة الغربية من الجبل، كلمه الله عز وجل ونبئ وأرسل. فلما بعثه الله عز وجل وأرسله تشفع عليه السلام لأخيه هارون أن يكون نبيا معه. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهذه شهادة من موسى لأخي هارون أنه أفصح لسانا منه. والإنسان الحق الذي سلم قلبه من الدغل، سلمت نفسه من الحسد، يذكر محاسن من معه، يذكر خير من يرافقه، يذكر خير من يعيش معهم، ولا يخفي ما فيهم من الفضل والحسن. وموسى يعلم أن الله عز وجل يعلم هذا قطعا، لكن هذا يدل على ما كان عليه موسى عليه السلام من سلامة الصدر. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. والله عز وجل استجاب دعاءه، استجاب شفاعته، استجاب وجاهته، وقد بين القرآن ذلك في أكثر من موضع. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال في سورة الأحزاب وكان عند الله وجيها. فكان مسموع الكلمة، مسموع الدعاء عليه الصلاة والسلام، فقبل الله عز وجل شفاعته لأخيه فجعله نبيا معه. هذا هارون. وهارون ولد في العام الذي لا قتل فيه، وقد كان فرعون أول أمره يقتل بني إسرائيل غلمانهم في كل عام، ثم خاف أن يفقدوا الخدم فأصبح يقتل في عام ويترك في عام. فولد هارون في العام الذي لا قتل فيه، ثم في العام الذي يليه في العام الذي بعده ولد موسى عليه السلام، فبينهما عام واحد على الأظهر والأشهر والعلم عند الله. لكن المقطوع به أن هارون كان أكبر من موسى، أن هارون كان أكبر من موسى. ثم تشفع له موسى كما مر معنا فأصبح نبيا ورسولا. ولهذا قال السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فجمع بين الاثنين لعلمهما أنهما نبيان رسولان كريمان من عند الله عز وجل. وقد جاء هذا مصرحا في القرآن في أكثر من سورة، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، إلى غير ذلك من الآيات في يونس وفي طه وفي الأعراف وفي غيرهما من الآيات. المراد الحديث عن هارون. وكذلك هارون يذكر أهل السير أهل الأخبار أنه توفي قبل أخيه موسى عندما كان بنو إسرائيل في صحراء التيه، فإن الله عز وجل حكم على بني إسرائيل أن يكونوا في صحراء التيه. قال ربنا عز وجل لما قال له موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عندما كان بنو إسرائيل في التيه قبضت روح هارون أولا، ثم قبضت روح موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك ساسهم يوشع بن نون ودخل بهم الأرض المقدسة كما دلت عليه الآثار النبوية والأخبار التاريخية التي هي شبه مجمع عليها. قال الله عز وجل هنا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهي من بيت كرامة، من بيت أصل، من بيت محافظ معروف بصلاحه وتقواه، ولذلك تعجبوا من هذا الصنيع فلم تدري جوابا، وقد كان الله عز وجل قد أخبرها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه. لما أشارت إليه قال بعض المفسرين نقلا عن بعض الإسرائيليات أن بعضهم قال عندما أشارت مريم إلى عيسى بن مريم قالوا والله لسكوتها واستخفافها بنا وإشارتها إلى الغلام أن يجيبنا أشد علينا من زناها، أشد علينا من الزنا الذي قامت به. قال الله عز وجل: فأشارت إليه فزاد الأمر تعجبا بالنسبة لهم، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله عز وجل عيسى بن مريم في مهده، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا مجمل روح الله عيسى بن مريم عليه السلام، كلمة من الله وروح منه كما قال ربنا في كتابه. فتكلم عليه السلام وهو في المهد، فكان في كلامه إثبات براءة أمه وإثبات نبوته ومعجزة له وكرامة حتى يكون رحمة بعد ذلك للناس. وقد اختلف الناس في عيسى بن مريم، والله عز وجل ذم اليهود لدعواهم أنهم قتلوه ولذمهم لأمه من قبل. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بينا هذا على وجه الإجمال، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والعافية، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وعودا إلى ما نحن فيه من الخير. عنوان الحلقة: يا أخت هارون، من برنامجكم دار السلام. ونستفتح بالذي هو خير، الأخ أبو سلطان من السعودية، تفضل. تفضل يا أبا سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. آمين. أنا شيخ موجود في السعودية، أولادي وأبنائي وزوجتي خارج السعودية، هل يجوز أنا أدفع زكاة الفطر عنهم في المملكة وهم يدفعون خارج المملكة؟ الأكمل. السؤال الثاني، الله يحفظ. الأكمل يا أبا سلطان، هل يجوز غسل الحشرات والنمل هذه ولا فيها إثم؟ بالنسبة للسؤال الأول، الأكمل أن يدفعوهم هناك إذا كانوا في بلد مسلم أو حولهم جالية مسلمة، فإن زكاة الفطر تتعلق بالأبدان لا بالأموال، فحيثما كان الإنسان يخرجها فيخرجونها هم هناك في البلد الذي هم فيه، يؤتونها الفقراء، حتى لو تعذر أن يكون هناك فقراء يعني، أو لو يوجد طعام، حتى لو أخرجوها مالا، المهم أن يخرجوها في تلك البلاد، والأفضل أن يخرجوها طعاما. أما ما ذكرته من قتل ما يرى من النمل وغيره، فأما غير النمل فالأمر فيه واسع إن كان مؤذيا، أما النمل فالأفضل أن لا تفعل. وبعضهم يقول إذا كان مؤذيا يقتل، لكن أحب إلي أن لا تفعل لورود النهي عنه، كما عند مسلم رحمه الله في الصحيح. الأخت مريم من العين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك عنا خير الجزاء وأكمله وأوفره وأزكاه وأزكاه. أنا كان عندي سؤال من أمس، أول أمس انقطع الاتصال. تفضل. يعني أنا هل يجوز لي أن أرفع صوتي في صلاة القيام بقدر ما أسمع نفسي فقط، وذلك لأجل أن أرسل؟ أنت أين تصلين، في منزلك؟ في منزلي. يجوز يا أختي، يرفع صوتك بمقدار ما تسمع نفسك، ذلك أطرد للنوم وأبعد لوسوسة الشيطان وأقرب لدنو الملائكة. الأخ أبو بكر من الجزائر. عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أهلا شيخ. تفضل يا أبا بكر. أهلا، نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك، حياك الله. الشيخ ممكن ملاحظة فقط؟ نعم. ملاحظة. ملاحظة؟ نعم. تفضل. تمهل في الدرس يا شيخ. لم أسمعك، قل الملاحظة. تمهل يا شيخ، أنت تتكلم بسرعة على الدرس. أنا أتكلم بسرعة؟ نعم. أي هذه طريقتي، وقد ذكر لي هذا من قبل. أنا يعني أخشى الملل، وقد يكون وهذا حق، يعني ما ذكرته حق، لكن إذا كان عندك سؤال تفضل، والطريقة إن شاء الله نحاول أن نعدلها آنفا. شكرا شيخ. يا أهلا أبو بكر. الأخ محمد من دبي. السلام عليك يا شيخ. السلام ورحمة الله. طولي بعمرك. عندي استفسار، عندي أختي موجودة بالدبي يطولي بعمرك، وهي يعني والدة عندها مولود جديد. فما الحين يوم تكون صيام تحس بتعب جديد، فما تعرف كيف. أنت الآن ترى الخيط الصوت لم أسمع، بين أختك عندك في البيت وهي نفساء. السؤال أيوة، هي يعني هنا هي يعني صايت النفاس مخلص عنها، هي حاليا يعني ترضع وتصوم، ففي الصيام هي تعبانة. لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة وتقضي بعد والله ما أذهب إليها أنها لا تقضي إذا كانت من أجل الرضاع لا تقضي، أما إذا كانت من أجل النفاس أصلا ليس عليها صوم، فتقضي بعد ذلك من غير طعام. لا شيخي، من أجل الرضاع. أنا من أجل الرضاع، يعني ما زالت الآن تجاوزت 40 يعني. أيوة هي ترضع ما دام لا ترضع، لكن طهرت من النفاس، هذا أهم شيء. نعم. إذا طهرت من النفاس والرضاع يشق عليها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. الأخت أم عبد الرحمن من العراق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أريد أسأل سؤال وطلب. تفضل. ما حكم زواج المرأة بدون علم أهلها حتى لو كانت البالغة فوق 30 سنة؟ وتفسير صورة النساء من الآية 23 إلى 24 الله يرضى عليك، يعني حتى لو هي هاي يعني. ما الآية مثلا نقول إحنا برة أختي أخذت يعني زوج أختي بدون علم أهلها أرملة وما حيبلغ فوق 34. من عقد بس واحدة من البنات يا أم عبد الرحمن، من عقد لها؟ يعني من أذن بنكاحها؟ من كان وليها عند النكاح؟ الشيخ نفسه اللي عقد لها. يذهبون للمحكمة أفضل، ليس في هذا فتوى. في سؤال؟ جاوبنا على الهاتف الله يرضى عليك. أعطيني أول الآية. الآية مال ونكحوهن بإذن أهليهن مسافحات غير متخاذلات، هاي الآية ما أقدر أفتح القرآن الثاني. أي هاي مال متعوهن وعطوهن أجورهن، لأن أكثر الناس فاهمينها غلط بين هذا زواج المتعة. فإحنا نريد تفسر للعالم يعني هذا هل صحيح زواج المتعة أم زواج الأجر هنا بمعنى المهر. الأجر هنا بمعنى المهر. سواء نأخذ من الأخت أسماء من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله بالخير، وعندي تسل أسئلة بدنا نسولهم لك. تفضلي. السؤال الأول، أنا وزوجي موظفين، راتب ديالي يعني في المتوسط ماشي 4400 درهم في المغرب. نعم. وما عندناش سكن، وكنتوفروا على السيارة ديال العمل. الآن الراتب ديال زوجي يعني كيصرفوا كامل تقريبا في البيت، في أمور البيت، وأنا كنحاول ندخل المال ديالي باش نشريو السكن. إذا واش المال اللي كندخرو تجب فيه السكن أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كنت حامل وطلب مني الطبيب باش نفطر عن كل يوم، يعني نفطر. نعم. وكنت كنخرج عن كل يوم ديال الصيام ديالي. الآن واش عليا القضاء أم لا؟ السؤال الثالث. والسؤال الثالث يعني واش احنا أنا وزوجي كنتصنفوا من المساكين أم لا؟ بالنسبة للسؤال الأول يا أخت أسماء، الذي فهمته أن لديك مال مدخر من أجل السكن، كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، في مال مدخر بلغ النصاب هذا فيه زكاة، إن لم يكن قد بلغ النصاب أو كان يأتي عليه بعض الأيام في العام يقل دون النصاب فهذا انقطع عنه حولان الحول فلا زكاة فيه. أما كونك كنت حاملا فأفطرتي عليك الإطعام، وكون عليك الإطعام هذا يسقط القضاء، كون عليك الإطعام هذا يسقط القضاء الذي اللواتي يقضين هن النفساء والحائط. أما من أفطرت بسبب الحمل أو الرضاع فللعلماء فيها 5 أقوال، أرجحها فيما نراه والعلم عند الله أن عليها الإطعام فقط وليس عليها وليس عليها القضاء. وقال بعض العلماء عليها القضاء دون الإطعام. وقال بعض العلماء ينظر إذا خافت على نفسها وخافت على جنينها فأحيانا يجمع لها ما بين القضاء والإطعام، وأحيانا يجمع لها يجعل القضاء فقط دون الإطعام. تقولين أنا وزوجي هل نعد من المساكين؟ هذا يعني يختلف. إذا كان ما يعني الدخل الذي يأتيكم يقل عن حاجتكم، بمعنى أنك تأخذين مثلا قلت 4400 درهم وكذلك زوجك نفرض، ثم إن مصروفكم المعتبر في الشهر غير المفرط غير المطرف لا يكفي، هذان الراتبان لا تكفي، تعدون من المساكين الذين تجوز عليكم الزكاة ويتأكد الأمر إن كان عليكما دين. نسأل الله أن يوسع لكما في الرزق وأن يدر عليكم الخير، إن ربي لسميع الدعاء. الأخت بثينة من دبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. شيخ أنا عندي سؤال، كنت حاطة تقويم الأسنان حق أسناني تقويم لمدة سنة وطلعته، وبعدين الدكتور حطالي بشكل دائم مثل تقويم هو بس عبارة عن سلك ضعيف لصقالي إياه وراء الأسنان. فأنا سؤالي الحين إنه هالشيء هل وبوئي جائز وأنا أتمضمض فيه؟ هل هو أي نعم لا حرج لا حرج، لا يمنع مثل هذا المضمضة والأمر صحيح، لأن ليس المقصود أن يصل الماء إلى جميع الأسنان. وضوءك صحيح يا أخت بثينة ولا حرج فيه. وإذا يا شيخ إذا أنا تمت ولازم أهلي يطلعون هالشيء والعادي يدفنوني وياه؟ الله يعطيك طولة العمر والعمل الصالح ويختم لك بخير، وإن شاء الله لا حرج في هذا كله. الله يمتعك بسمعك وبصرك وقوتك ويجعلها الوارثة منك. الأخ فهد من عمان. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله. الله يعافيكم إن شاء الله. سؤال يا شيخ، في أحد من جماعتنا كان صلاة جماعة إحدى المساجد، فسبحان الله ما أعرف نحن السنة لما نقول أولى الضالين تعرف نطلع حس يعني آمين بصوت خفيف يعني. فبس استغرب من الإمام بيقول الصلاة باطلة، يعني بيبطل الصلاة الإمام بيبطل الصلاة. الآن السؤال أين السؤال؟ السؤال يعني إيش ليش شو المقصد بإبطال الصلاة؟ يعني الصلاة ليست باطلة، الصلاة جماعة ليست باطلة، الصلاة صحيحة وليست باطلة. من قال آمين صلاته صحيحة، ومن لم يقل آمين صلاته صحيحة. أم مبارك من الكويت تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أبي أعرف ما يقول المأموم عند ثناء الإمام على الله في الدعاء؟ يقول آمين. أما ما يذكره بعض الناس أن يقول نشهد أو حقا أو سبحانك، هذه ألفاظ لا نعلمها، قد وردت في تأمين الصحابة في دعائهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالثناء على الله يا أختي الكريمة يا أم مبارك من الكويت هو نوع من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسماه دعاء رغم أن ليس فيه طلبا، فهذا نوع من الدعاء معروف. فعنده إما أن يقول آمين أقل أحواله أن يسكت، أما أن يقول سبحانك نشهد حقا وأمثال ذلك هذه يقول بعض الفضلاء من بعض الجاليات المسلمة، لكنه غير صحيح شرعا. ومع ذلك لا يجعل هذه المسألة مسألة خلاف ونكران وخصومة بين الناس، لكن الأصل أن الإمام إذا دعا أن نقول آمين، هذا الذي شرع لنا والعلم عند الله. الأخ عبد الله من العين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير. عندي طال عمرك ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل على الراتب طال عمرك زكاة؟ كيف إخراج الزكاة هذه والراتب مثلا متحرك ولا يبقى أحيانا منه شيء؟ إذا جاء يوم في العام يا أخ عبد الله لم يبقى منه شيء، إذن لم يحل الحول عليه، إذن لا زكاة فيه. واضح؟ يعني نفرض أن راتبك 6000 درهم نفرض، ثم إنه من بدأت 1 محرم استلمت الراتب، ثم جينا في شهر جمادة أو رجب أو شعبان أو رمضان أو صفر أو أي شهر، وهذا الراتب 6000 لم يبقى في الرصيد منه إلا 100 درهم 200 درهم تحفظ الحساب، هذه ليست نصابة. فإذا جاء واحد محرم العام القادم إن شاء الله تعالى لا يعد أن في هذا المال زكاة. لماذا؟ لأن النصاب لم يحل عليه الحول بدلالة وقرينة أنه مر عليه في شهر كذا وكذا كان دون النصاب، لا بد أن يمر الحول على النصاب وأكثر. واضح إن شاء الله أخ عبد الله. السؤال الثاني، نعم، هل يجوز إعطاء زكاة المال لطالب يدفع قسط دراسة يا شيخ، علما بأن والديه لا يعملون وهم محتاجون، يعني حسب ما أفادت والدته يعني أن هم يعني ناس المال محتاجين. شوف أخ عبد الله، المال يملك له، يعني أنت لا تذهب إلى الدراسة إلى الجامعة إلى الكلية أو صاحب السيارة إن كان قسط سيارة وتعطيه القسط تعطيه المبلغ، لا يجوز، لكن يجوز أن يأخذ هو. الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام هذه يا أخ عبد الله لام تمليك، لام تمليك يعني يملك المال، نعطي الفقير نعطي المسكين نعطيه في يده، هو بعد ذلك يضعها في قسط شهري مطالب به أو يطعمها أو يشربها أو يأخذ بها كسوة، هو يصنع بها ما يشاء. لكننا إذا علمنا أن عليه قسطا وأن دخله قليل وأنه لا يفي بالأقساط، علمنا أنه فقير أو مسكين، فجاز لنا بالعلم بالحالة أن نعلم أنه أهل لأن يعطى من الزكاة، ثم نعطيه من الزكاة كما أمرنا الله تمليكا، ولا علاقة لنا أين يضع هو المال ما دام قد استوفى شرط أنه فقير أو مسكين. واضح إن شاء الله. في سؤال ثالث يا أخ عبد الله. نعم طال عمرك. نعم. بالنسبة هل يأثم الرجل إذا لم يصلي مع صلاة الجماعة، يعني يؤثم أو يحرم الأجر فقط، علما بأنه يعني هو مواظب على الصلاة باقي الفروض أحيانا، يعني حسب يعني نائم كان أو لأي ظرف؟ كأقوال فقهاء المسألة فيها أقوال عدة، وكما يترجح عندي أن الإنسان إذا سمع النداء ولم يجب من غير عذر فإنه يأثم. إذا سمع النداء ولم يأتي المسجد، فكونه صلى في الدار صلاته تبرأ بها الذمة، لكنه يأثم إلا أن يكون ذا عذر، فإن كان ذا عذر يرجى أن لا يأثم أو لن يأثم إن شاء الله. الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. حياكم الله يا أهل. يشهد الله أن نحبك فيه بالله. حبكم الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. نعم. الله يعطيك العافية. السؤال الأول بخصوص زكاة الفطر للخادمة الكافرة، يعني عندي واحدة نصرانية، وهذا السؤال الأول. زكاة الفطر على الخادمة النصرانية تريد أن تعطيها يعني؟ إيه، هل أحسبها معي في الزكاة؟ لا ما تحسب، كافرة هذه ما ليس ما مكلفة. طيب ما دامت كافرة لا تخاطب بفروع الشريعة، لا تخرج عنها زكاة. طيب السؤال الثاني يا شيخ بخصوص الله يسلمك خروج الطعام من المعدة أثناء الصوم وأحيانا في الصلاة، هل يبطل الصوم؟ القي قصدك؟ اي خروج الطعام من المعدة، خروج الطعام من المعدة إذا كان يعني أحيانا يجي فجأة كذا استفراغ، إذا جاء فجأة لا حرج فيه، وطبعا بالصلاة ما يمكن تتم، يخرج من الصلاة ثم تعيدها، لكن بالنسبة للصوم لا يكون ذا فطر سبب فطر إلا أن يكون الإنسان قد تعمد بنفسه أن يستقي، فإذا تعمد بنفسه أن يستقي عد من المفطرات ولزمه القضاء، وأما إذا كان ذلك غلب عليه لأي عارض آخر فلا يعد ذلك من المفطرات. سؤال آخر يا أخ أحمد. الله يعطيك العافية. بس سؤال ثالث بخصوص الله يسلمك ذكر قصص الأنبياء في عدة سور، نعم، يعني شو الحكمة منها؟ تثبيت قلبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر العام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والأمر الثاني أن القصة القرآنية لا تأتي في كل آية بعينها، إنما تؤتى من كل في كل سورة بطريقة ما، تؤتى بأسلوب ما، يؤتى بيان غرض شيء ما، لكن ليس كل واحد يفقه هذا، لكن المفسر الموفق يعرف إرادة هذه القصة تأتي في أصلها واحدة، إن القصص غالب ولا تكرر، لكن يؤتى بكل في كل ناحية لأمر ما وغاية أرادها الله عز وجل من ذكرها. نفيء الآن أيها المباركون إلى فاصل، ثم نوب إن شاء الله تعالى إلى ما نحن فيه من الخير والذكر. الحمد لله، حياكم الله إلى ما نحن فيه من الخير. الأخت أم مريم من فرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج. اللهم آمين. ممكن يا شيخ نسألك أسئلة ويعني وبعدين يا شيخ جاوبني، يختم عندي الأولاد في البيت. سؤال أول يا شيخ، المرأة اللي جيها الحيض يا شيخ وبعد ينقطع وترى القصة البيضاء وبعدها بيوم ترى الدم من جديد وأفتلها الإمام بأن تفطر في هذا اليوم، هل عليها شيء؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني يا شيخ، أنت قلت ما في الحصص الماضية أنه من سنة سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، فهل يا شيخ بعض الناس يا شيخ يكون هناك أحاديث ضعيفة أو أحاديث مكذوبة كصيام رجب أو أحاديث ضعيفة كالأحاديث كحفظ القرآن الكريم وهم يعتمدون على هذا الحديث ويقولون من سنة سنة، فهم يقولون بأنه يجب أن نعمل بهذه الأحاديث، وهل هذا صحيح أم لا يا شيخ؟ والسؤال الثالث يا شيخ، بصوت آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم، وفي سورة الفتح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيم، هل هذا الاختلاف البسيط يا شيخ له يعني علاقة بمعنى الآية أم لا؟ والسؤال الرابع يا شيخ، لا أطيل عليك كثيرا، ما حكم الزوج الذي يطلب حقه يا شيخ ويهمل حق الزوجة، وإذا طلبت حق من حقوقها كحقوق الزوجية أو حقها كأم أو ربة بيت؟ شكرا يا أخت مريم. يا شيخ يتقلق يا شيخ وتصحى هناك شجار. والسؤال الأخير يا شيخ، ما هي أفضل الأعمال في العشر الأواخر من شهر رمضان وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. طيب ناخذ الاخت عائشه ثم نعود بعد ذلك لاجابه الاخت مريم. تفضلي يا اخت عائشه من راس الخيمه. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. جزاك الله خير على هالبرنامج واشكر قناه نور دبي انها اعطتنا الفرصه ان نغمسك. السؤال عندي سؤالين، السؤال الاول يقال ان القمر يكون في ليله القدر كنصف جفنه نصف دائره، هل هذا صحيح؟ لا لا لا، ليله القدر تاتي في العشر الاواخر والقمر يبدا يعني يؤوب إلى أن يكون هلالا، فلا يلزم أن يكون الأمر بالطريقة التي قلتها. نعم نعم. إنزين، وليلة القدر ثابتة أم تتنقل؟ فيها خلاف بين العلماء، قال بعض العلماء بأنها تتنقل هو قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم إنها لا تتنقل ثم اختلفوا في تحديدها، وأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى أنها ليلة 27. سؤال ثاني أخت عائشة؟ لا لا، شكرا جزاك الله. شكرا. نعود للأخت أم مريم من فرنسا، ذكرت عن المرأة وقضية الحيض، وإذا جاء بعد يوم الدم مرة أخرى وقد تأكدت أنها طهرت فلا يخلو هذا الدم من أحد أمرين، إما أن يكون مشابها للأول فيحكم عليه بأنه دم حيض، وإن لم يكن كذلك فإنه يحكم عليه بأنه دم استحاضة، وهذا لا يمنع الصلاة ولا الصيام. الأمر الثاني، قالت الحديث الضعيفة، الحديث الضعيفة ينظر، فإن كان الحديث موضوعا فلا يلتفت إليه البتة، أما إذا كان الحديث ضعيفا فينظر إلى درجة ضعفه، وهل هناك إجماع على ضعفه أو لا، وهل هناك ما يقويه في الشرع أو لا، فبعض أهل العلم يرخص العمل بحديث الفضائل الضعيفة، لكن الضعف درجات، فإن كان قريبا من الصحة قريبا من الحسن وله في الشرع ما يؤيده فلا حرج من العمل به، أما إن لم يكن في الشرع ما يؤيده وأكثر أهل العلم على تضعيفه تضعيفا قويا فإن في الصحيح ما يغني قطعا. الاختلاف في تذييل آية سورة آية آل عمران والله هو الغفور الرحيم وآية الفتح كان الله غفورا رحيما، هذا من يسمى عند البلاغيين بالتفنن، ومعنى ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب والعرب كان يغيرون ينوعون في الخواتيم، فليس في ذلك اختلاف معنى لكنه اختلاف طريقة وأسلوب قرآني على نسق ما جاءت به لغة العرب. ما يتعلق بالزوج والزوجة، يوصى كل أحدهما كل فرد منهما بأن يتقي الله عز وجل، الزوج أن يتقي الله في زوجته والزوجة أن تتقي الله في زوجها، لكن الإنسان لو قوبل بأن من كان معه لم يعطه حق الله فيه لا يدفع ذلك إلى أن يمنع حق الله الذي عليه. فالإنسان يؤدي ما له ويسأل الله عز وجل الشيء الذي عليه، فإن سأل الله عز وجل الشيء الذي عليه غالبا بإذن الله أن يرزق عاقبة أمره حميدة حسنة. الأخ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. عندي طلب وسؤال يا شيخ. تفضل تفضل. الطلب أبغى رقم التليفون حقك فروض. هاي يعطينك إياه إن شاء الله. والسؤال في قصة موسى عندما قتل الفرعوني ثم عاد مرة أخرى فقال لليهود إنك لغوي مبين ثم أراد أن ينصره، كيف يقول نبي من أنبياء الله أن لشخص إنك غوي مبين ثم أراد أن يبطش بالذي وعدوه وهم؟ هو القضية ليست فيها يهودي، القضية فيها قبطي. الله عز وجل قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والمعنى استغاثه البني إسرائيلي على القبطي. وكزه موسى فقضى عليه، أي لم يدر بخلدي أن وكزه إياه سيقتله، فهذا قتل شبه عمد. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي بما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني بمعنى أن البني إسرائيلي الذي بالأمس هو نفسه يتشاجر مع رجل آخر يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني لا يدل أن قتالك مع رجل بالأمس ورجل باليوم إلا أنك رجل طبعت على الشجار، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أي موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، مع ذلك موسى ربما غلب على ظني أن هذا الرجل وإن كان لا يحسن التعامل مع الناس إلا أنه مظلوم لضعف بني إسرائيل يومئذ، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فظاهر القرآن أن هذا الرجل الثاني علم بقتل موسى للأول من طرائق الله أعلم بها، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أو وما تريد أن تكون من المصلحين. وقد يكون القائل هو الذي من بني إسرائيل، ففهم من قدوم موسى على الرجل وقبله قبل ذلك قال له إنك لغوي مبين، فهم أن موسى يريد أن يبطش به هو لا يبطش بالعدو الذي هو عدو لهما، والمراد به القبطي والعلم عند الله. الأخت سعدية من إيطاليا. هاي السلام عليكم يا شيخ. السلام حياك. عندي سؤالي ما كان هدرت العربية مزيان اسمح لي. عندي مقيمة في إيطاليا خدامة واحد الدار ديال العزازة، وديك الدار ديال العزازة عندهم واحد الكلب حشاك. الكلب ملي مات كيتعلق بيا، وكنضطر كنعاود الوضوء نبغي نصلي، وكنت تقيسني بعد الزغبات. تجنبيه يا أخت. نعاود نحيي دوك الحوايج. يا أخت سعدية تجنبيه ما استطعت ما أنك مبتلاه بالعيش في هذا البيت، ثم لا ينقض ذلك وضوءا ولا تعيدي صلاة. السؤال الثاني. ما سمعتك مزيان يا شيخ. أنت تتكلمين عن ممكن سمعك من التلفاز. من التلفاز لا سمعك من التلفاز. طب أكمل السؤال الثاني واسمعيني من التلفاز. السؤال التالي أنا عندي فلوس في المغرب، كان صيفت على المغرب، وعندي جوج إتامة في الدار في المغرب، وخوتي ما خدامينش مزيان، كنصيفط لهم دائما الفلوس، ما كنحسبهاش، كنقول هذه راه الزكاة، ماشي كنقولها من العام للعام، ماشي كنخرج الزكاة، لا كنرسل وكنقول هادو راه كنحسبهم زكاة ان شاء الله. ما عرفتش كن اي انا ساجيبك على ما فهمت. طيب الان اسمعيني من التلفاز. السؤال الاول الذي فهمته منك ان هناك كلب في الدار، وأنك تتحرجين أن الكلب هذا يجول في البيت وقد يكون في ملامسته لك ما ينقض صلاتك، ما ينقض وضوءك، تحرجي منه قدر الإمكان، يعني ابتعدي عنه قدر الإمكان، ثم لا عليك بعد ذلك أن تصلي ولو كنت قد توضأت من قبل لو قدر أنك لمسته. بالنسبة للأموال، الأموال التي تجب فيها الزكاة ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، واليتامى لا يعطون لأنهم يتامى، قد يكونوا يتامى وهم ذو ثراء ترك لهم والدهم مالا فلا يعطون لأنهم يتامى. وأنا لم أفهم السؤال جيدا، لكن إذا كانوا فقراء مساكين يعطون، فالعبرة يا أختي الكريمة في إعطاء من نعطيه أن يكون متحليا بالفقر والمسكنة، وليس متحليا صفة مدح، يعني يكون متلبسا بالفقر والمسكنة والعوز. فهؤلاء الذين يعطون، نسأل الله أن يبارك لك في مالك وزكاتك. الأخت أم سليمان من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شيخ أنا قبل فترة انخطبت واشتريت ذهب، وعندي ذهب من أمي وأبوي كمان هدية، وما بلبس الذهب، بس هل عليه زكاة أو لا؟ لا تلبسينه البتة يا أم سليمان؟ لا بلبسه، بس أنا ما أخرج كثير، زياراتي قليل. الذهب الذي يعد للباس للزينة للحلي، الأظهر عندنا من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لكن إذا كان هذا الذهب أشبه بالمكنوز، يعني معد لنوائب الدهر لحوالك الأيام، ولا تلبسينه البتة، فخرج عن كونه ذهب حلي فزكي. الأخ أبو حسام من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك، بالنسبة للزكاة المال يعطاها لزوجة الابن هل يجوز؟ والسؤال الثاني الله يبارك فيك، قراءة القرآن نهار رمضان هل تختلف عنها في الليل في الأجر؟ نعم، بالنسبة لإعطاء المال لزوجة الابن، هو غالبا أن الزوجة في كان في زوجها، فإذا كان الابن قادر على أن يصرف عليها لا تعد فقيرة، لكن قد يكون هي تعطيها من أجل أن تعطي أبويها، يعني النية هنا لها دور كبير في المسألة. فإن كنت تعطيها حتى يتقوى ابنك لا يجوز، لأنه لا يجوز إعطاء الزكاة للابن. وإن كنت تعطيها لفقرها، فقرها لابد أن تكون فقيرة من بيت فقير، ويغلب على ظنك أن وراءها أب وأم وأخوات يستفيدون فجاز، والأكمل أن تعطيهم مباشرة، لا تعطيهم عن طريق زوجة الابن. وبالنسبة لقراءة القرآن في نهار رمضان وفي الليل كله على السواء، إلا أنه في الليل يقام به وفي النهار يتلى من المصحف، يعني الأفضل. نعم. الأخت أمل من العراق. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، حياك الله أخت أمل. شيخنا الأفضل أن أريد رقمك الخاص لو أحكي، لأن سؤالي شوية طويل. يعطونك إياه إن شاء الله. شكرا يا أخت أمل. ما الله والديك. الأخ محمد من العين. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ محمد. بارك الله فيك يا شيخ. آمين، تفضل. كلمني من الهاتف، دع التلفاز جانبا. أوكي، بسكر التلفزيون. أوكي، بس كنت بقول يا شيخ عندي زملائي مطاوعة، بس في العشر الأواخر ما يصلوا التراويح، يقولون إن هذا بدعة، ما أعرف الكلام هذا صحيح، يعني يعتمدون على قيام الليل ويصلون 11 ركعة. نسأل الله جل وعلا أن يهديهم سواء السبيل. ليست صلاة التراويح بدعة، هذا عمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل والخليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي، والذان بعده عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع المسلمين على إمام واحد، على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، فصلى تميم إماما، وصلى أبي بن كعب، وصلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إماما، وصلى وراءهم خيار الصحابة في خير القرون. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر وقد امتلأ فرحا، وقال رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة هي. والمقصود بالبدعة هنا السنة الحسنة، ليس المقصود البدعة في الدين، فالبدعة كلها ضلالة. فقول زملائك هؤلاء وفقنا الله وإياهم لكل خير وهدانا الله وإياهم سواء السبيل ليس بصواب. لكن لو قالوا إن بعض الفقهاء قال إن صلاة التراويح أكمل في البيوت لاستقام قولهم، لاستقام قول من حيث النسبة لا من حيث الصحة. يعني ذهب مالك رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أنه لو أدها في البيت لكان أفضل، لكن تديتها في المساجد أكمل عند جماهير العلماء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار رب كل شيء ومليكه سميع الدعاء، لا رب غيرك ولا إله سواك، نسألك اللهم أن توفقنا لقيام ليلة القدر، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.